تفسير الآية 229 من سورة البقرة، يقول تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تصل إلى مرحلة الطلاق للمرة الثانية. برجاء مراجعة الآيتين 226 و227 لمعرفة أسباب السعادة الزوجية لكي تتجنب الطلاق الأول، ثم مراجعة الآية 228 لمعرفة كيفية التعامل معه. فإذا وصل الأمر للطلاق الثاني فاعلم أنك أصبحت على مشارف خطر عظيم، لأن هذه هي آخر فرصة لك، فالأمر ليس مفتوحا دون تحديد لعدد مرات الطلاق، حفاظا على الأسرة التي هي أساس المجتمع والتي بتماسكها وقوتها وسعادتها يتماسك ويقوى ويسعد المجتمع كله، والعكس صحيح قطعا. فإما أن تجتهد في علاج الأمور والعودة لأسباب الحياة الزوجية السعيدة بعد ردها، وإما أن تتركها تذهب لحالها بكل خير وسلاسة، وسيرزقكم الله بكرمه وفضله من هو أفضل لكل منكما، فلستما مناسبين لبعضكما، ولم تستطيع التقارب والتكيف معا. وإياك إياك أن تردها إليك ونواياك بعقل إضرارها بإيذائها بسوء خلقك أو بمنعها من الزواج بغيرك، وإلا فقد ظلمت نفسك، إذ ستتعس في الدنيا بمقابلتك بالسوء منها أو من أهلها، ثم في الآخرة بسوء العذاب لمن يتجرأ على أوامر ووصايا الله تعالى أو يستهين باتباعها. فكن من المتقين، أي المتجنبين لكل ذلك، فهو سبحانه بكل شيء عليم، وما أوصانا به من نعمة أخلاق الإسلام كله حكمة وسعادة لنا في الدارين. وإياك إياك أن تأخذ منها شيئا مما أنفقته عليها مقابل تسريحها، مما أنفقته عليها مقابل تسريحها، فهذا كان حقها كزوجة، إلا إذا كرهت هي البقاء معك لسبب من الأسباب، وخافت ألا تطيع الله والإسلام فيك، ولم يكن طلبا للانفصال منك، فحينئذ من الممكن أن تفتدي نفسها بمبلغ من المال تتراضيان عليه يكون ترضية لك، وهذا هو ما يسمى الخلع. فهذه هي حدود ما أمر به سبحانه في هذا الأمر، وهي كلها مصلحة وسعادة لنا للعقلاء الذين يعلمون قيمتها، فلا تتعداها، وإلا كنت من الظالمين لذاتك ولمن حولك، فتتعس بذلك الظلم في الدارين. بقي أن تحذر أشد الحذر من أن تطلقها الطلقة الثالثة، لأن عقابها شديد، إذ أصبح واضحا أن الحياة بينكما أصبحت شبه مستحيلة، فحينئذ لا يمكن ردها إلا بعد زواجها بآخر زواجا تاما. ثم إذا حدث وطلقها دون أي ضغوط أو مات، فحينها يمكن ردها إن غلب على ظنكما الجدية والصدق والعودة لأخلاق الإسلام وتلافي الأخطاء السابقة، وإلا فلا، مع مراعاة أن الرد سيكون بعد انقضاء عدتها وبعقد ومهر جديدين. ثم أخيرا توصية وموعظة من الله العليم بمصلحتنا وسعادتنا أكثر حتما من علمنا نحن بها، إلى المؤمنين به المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، ويزكون عقولهم ويطهرونها ويسمون بها عن كل شر، خاصة أهل المطلقة، ألا يقفوا عائقا ومانعا من تزويجها ممن طلقها إذا تراضيا فيما بينهما واتفقا على طي صفحة الماضي السيئة التعيسة وبدء صفحة جديدة حسنة سعيدة، وكأنهم يعاقبونه على ما فعل سابقا من تطليقها، فليحرصوا أن يكونوا مصدر التئام وخير وسعادة، لا مصدر تفرقة وشر وتعاسة، حتى يسعد الجميع في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي الطلاق الذي يحصل به رد الزوجة هو مرتان، مرة بعد الأخرى، يكون للزوج بعد كل واحدة منها الحق في أن يرد زوجته بإعادتها في فترة العدة، أو إذا انتهت الفترة دون إعادتها، فلو أراد الإعادة تكون حينها بعقد ومهر جديدين. قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي فحكم الله بعد كل طلقة هو أنكم بالخيار، فإما إمساك بمعروف أي أن تتمسكوا بهن كزوجات وتتراجعوا عن هذا الطلاق، ويكون هذا الإمساك والتراجع بمعروف أي بحسن معاملة كما يوصيكم الإسلام، وليس لمجرد إيذائهن بعدم تركهن لحالهن، وإما تسريح بإحسان أي إرسال وإطلاق للسراح بحسن معاملة أيضا، أي أن تفارقوهن من غير سب ولا سوء تصرف ولا إكراه لهن على أخذ شيء من مالهن، بل بكل خير وسلاسة وإعطاء لحقوقهن إذا كان لهن باقي مهر، وإعطائهن إن استطعتم مبلغا من المال يسمى في الإسلام المتعة التي يعطيها الزوج لمطلقته التي تعايشا معا في خير سابقا لفترات، لكي تتمتع به ويكون ترضية وتسلية لمشاعرها بعد انكسارها بالطلاق، على حسب الاستطاعة بتوسط واعتدال، وبما هو متعارف عليه في العرف الصحيح بين الصالحين، فذلك من الإحسان وحسن الخلق، وسيرزقكم الله بفضله وكرمه من هو أفضل لكل منكما، فلستما مناسبين لبعضكما ولم تستطيعا التقارب والتكيف معا. قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي ولا يجوز لكم أيها المطلقون أن تأخذوا من زوجاتكم في مقابلة الطلاق شيئا مما أعطيتموهن من مهر أو من غيره من أموال، لأن هذا الأخذ ليس عدلا بل ظلم تأثمون عليه، لأنه كان حقها كزوجة إلا في حالة أن يخاف الزوجان كلاهما أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله، أي عدم إقامة وتنفيذ واجبات الله ووصاياه في الإسلام مما للزوج على زوجته ومما لها عليه خلال حياتهم الزوجية لتكون حياة سعيدة، وذلك لعدم التوافق بينهما لسبب من الأسباب. ففي هذه الحالة يجوز الأخذ، فلا جناح أي حرج أو إثم على الزوج في أخذ ما أعطته له الزوجة من مال مقابل انفصالها عنه كتعويض عما أنفقه عليها أثناء زواجهما ما دام هذا بطلبها، ولا إثم عليها كذلك في هذا الإعطاء، لأنهما ما داما قد وصلا إلى هذه الحالة من التنافر، وما دامت الزوجة قد أصبحت تفضل أن تعطيه من المال ما تفدي به نفسها على البقاء زوجة له، فالفراق بينهما إذن سيكون أولى وأنفع وأصلح لهما. قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي هذه التشريعات والأخلاقيات والنظم والوصايا التي نوصيكم بها هي حدود الله تعالى، أي الحواجز التي عليكم ألا تعتدوا عليها بأن تتعدوها وتتجاوزوها، لأن تعديها وتجاوزها يوقعكم فيما هو محرم عليكم، أي في الشرور والمفاسد والأضرار التي تضركم وتتعسكم في دنياكم وأخراكم، فلا تعتدوها إذن. قوله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي ومن يتجاوز حواجز الله تعالى ولم يقف عندها فهؤلاء بحق وبكل تأكيد هم الظالمون، لأنهم قد ظلموا أنفسهم ومن حولهم قطعا، فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين حيث أكسبوها إثما وعرضوها لعقوبة الله بما يناسب شرورها ومفاسدها وأضرارها، إذ في دنياهم أولا سينالون درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخراهم سيكون لهم حتما ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة.